الشر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا في يوم أمس عن علامات الرفع، وقلنا أن الرفع له علامات. أول هذه العلامات وهي العلامة الأصلية وهي الضمة، والضمة قلنا أنها تكون علامة للرفع في الاسم المفرد، وكذلك في جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ثم تكلمنا عن الواو، وقلنا بأن الواو تكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. ثم تكلمنا عن الألف، فقلنا أن الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وفي آخر الكلام كان كلامنا حول النون، وأنها تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. انتهينا من الرفع. اليوم نتكلم إن شاء الله عن النصب. قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. الاسم المفرد تقول مثلا: رأيت زيدا، فزيدا هنا منصوب. لماذا صار منصوبا بالفتحة؟ لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد. وكذلك جمع التكسير تقول: أكرمت الرجال، أكرمت الطلاب. أكرمت العلماء. ها؟ فهذا جمع التكسير ينصب بالفتحة. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، مثلا خرج زيد تقول: لن يخرج زيد، لن يخرج زيد. فصار يخرج، كان يخرج زيد. يأكل عمرو، لما أدخلنا عليه الناصب وهو لن، فماذا فعل بالفعل؟ نصبه بالفتحة. صار واضح. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو: رأيت أباك. فأباك هنا شنو؟ مفعول به. ليش؟ مفعول به، والمفعول به يكون منصوب. منصوب بماذا هنا؟ بالألف. منصوب بالألف لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. فالألف تكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة وما أشبه ذلك. الفاعل التهميش يا وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. تقول خلق الله السماوات والأرض. السماوات مفعول به، المفعول به المفروض أن يكون منصوب، لماذا هنا صار مخفوضا؟ نقول لأنه جمع مؤنث سالم، فنقول هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. فإذا جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة عوضا عن الفتحة. صار واضح؟ وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. في التثنية والجمع يعني شو في التثنية والجمع؟ تقول أكرمت المؤمنين. المؤمنين هنا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. أكرمت المؤمنين يكون يتبع بالياء، بالياء. إذن الياء تكون علامة للنصب في التثنية والجامع، في التثنية والجامع. لكن نقول لماذا في حالة الجمع يكون النصب بالياء عوضا عن الفتحة؟ نقول لأنه جمع مذكر سالم في الأصل، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وينصب ويجر بالياء. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، رفعها يكون بثبات النون. الأفعال الخمسة، ما هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة وهي الأفعال التي تكون النون ثابتة فيها، يقرؤون، يأكلان، يأكلون، يأكلن، يقرؤون، تقرئي، هكذا. فهذه الأفعال الخمسة تكون لماذا تنصب بحذف النون؟ يأكلان تقول لن يأكلا، ما تقول لن يأكلان، لن يأكلا. يأكلون تقول لن يأكلوا، وتخلي بدل حذف النون بعد الواو شنو؟ ألف. صار واضح؟ وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، المنصرف مو اللي ما ينصرف، الذي على وزن أفعال مثل أحمد. ما يجب تقول مررت بأحمدي، بأحمد. ليش؟ لأن أحمد من الأسماء التي لا تنصرف. إبراهيم، ما يجب تقول مررت بإبراهيمي، ما يصير. أو مكتي، ما يصير مكتي. نعم، هناك بعض الأسماء لا تنصرف ولكن يجوز الانصراف فيها، وهي الأسماء التي تكون مسكنة في الوسط. انزلوا مصرا، مصر من الأسماء التي لا تنصرف، لماذا صرف هنا؟ نقول لأنها مسكنة. مسكنة. نوح. نوح. تقول نوح. يا أصلها ما ينصر. من أسماء لا تنصر. فإذا الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، لأن إذا قلنا فقط الاسم المفرد فيدخل حتى غير المنصرف، غير المنصرف ما يمكن أن يخفض بالكسرة. وإذا قال المصنف في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف. أما جمع التكسير غير منصرف فلا، فلا. مثل شنو جمع التكسير غير منصرف؟ شوف عندنا جمع ذكر سالم، عندنا جمع تكسير. جمع التكسير قلنا سمي جمع التكسير بجمع التكسير لعدم سلامة حروفه من الكسر عند جمعه، مثل مسجد. تشوف مساجد عاوز مطاعف، ما يجوز تقول مررت بمساجدي، بمساجد. فمن هنا قال وجمع التكسير المنصرف، لأن جمع التكسير غير منصرف الفتحة تكون عوضا عن الكسرة لأنه غير منصرف. عدل ولا على وزن مفاعل، فما كان على وزن مفاعل لا ينصرف. وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، فجمع المؤنث السالم يكون شنو؟ بالكسرة عوضا عن الفتحة. إيه. لا بالكسرة، بالكسرة يكون بالكسرة. رأيت المؤمنات، مررت بالمؤمنات، فيكون بالكسرة عوضا عن الفتحة. في حالة شنو؟ في حالة النص. ويكون بالكسرة على الأصل، هذه بالنسبة عوضا عن الفتحة فقط في حالة النص، تكون الكسرة عوضا عن الفتحة. أما بالنسبة إلى هنا وهو كلامنا في الخفض فيكون على الأصل وهو الكسرة. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة. يعني شلون تقول مررت بأبيك فالياء، مررت بأخيك، وفي الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع أكرمت الولدين، المؤمنين، المؤمنين. فيكون شنو؟ بالياء، يكون بالياء. صار واضح ولا ما قلنا جمع مذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء؟ إيه. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. الذي يكون على وزن فاعل مثلا، أو يكون على وزن أفعال مثل مساجد، مثل أحمد، مثل عمر، مثل فاطمة مثلا، ها؟ أو إلى غير ذلك من علل عدم الانصراف. صار واضح؟ وللجزم علامتان: السكون والحذف، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، يأكل زيد، تقول لم يأكل زيد. ذهب عمرو، تقول لم يذهب عمرو، فصار مجزوم بلام وعلامة جزمة السكون. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. يرمي، شوف يرمي، ياء لما تدخل عليها لام تشيل الياء، تقول يرمي. مين يسعى، تقول لم يسعى. ليش؟ لأنه مجزوم، مجزوم بحذف حرف العلة، مجزوم بلام وعلامة جزمة حذف حرف العلة. لا يسعى أصلها، لكن لما دخل عليها لام تشيل هذه، بس يسعى عين خطرها. وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون مثل الأفعال الخمس، يأكلون تقول لم يأكلوا فحذفت النون، فيأكلوا فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون. المعربات يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.